المصطفى على سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كلام ربنا الذي إذا طهرت قلوبنا لم نشبع ما شبعنا منه. قال الله تعالى: بين صفات المحسنين حين قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال الله جل في علاه: ولله ما في السماوات وفي الأرض ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى ليجزي الذين أساءوا بمعامل ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذا أنشأكم الأرض إذا أنتم أجنة في بطون أمتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هنا بين الله تعالى سعة ملكه وعطائه وعظمته وجبروته وقدرته: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. وهذه فيها أيضا دلالة على عدل الله جل في علاه وأن الله لا يظلم الناس شيئا، كما قال الله ذلك صريحا في كتابه حين قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة إن الله لا يظلم الناس شيئا وما ربك بظلام للعبيد. ولقوله جل في علاه: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم عن نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لذلك قال: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. وهنا بالمقابلة، هنا للمقابلة، ولذلك قال: ذلك بما قدمت ذاك وأن الله ليس بظلام للعبيد. نعم. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، والحسنى هي الجنة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحسنى الجنة، كما قال الله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: الحسنى الجنة والزيادة هي النظر لوجه الله الكريم. اللهم ارزقنا. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. ثم فسر الله جل وعلا الذين أحسنوا، من الذين أحسنوا؟ لتعلم أن الإحسان هنا يصل به المرء في درجات، والإحسان طبعا تتفاوت درجاته، يعني الإحسان نفسه هو أعلى درجات الإسلام وله مراتب مختلفة متفاوتة مفترقة. فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. إذن المحسنون هم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. ولذلك أنت ترى عند ترجمة العلماء، تراهم عندما يترجمون لأي عالم من العلماء النبلاء لا يقولون لا يقع في الصغيرة ولا يقولون لا يذنب، ما في عالم تراه قيل فيه ذلك، لكن يقال فيه ما كان يقع، ما كان يغشى الكبائر، ما كان يغشى الكبائر. والعجيب أن تجنب الكبائر من الإحسان، وأيضا من الفوائد تجنب الكبائر يجنبه النار، لأن الصغائر تكفرها الطاعات. تجنب الكبائر من أفضل الطاعات، وهي أقرب ما يكون فيها العبد إلى الجنة، لأنه يقترب من ربه جل في علاه بترك الكبيرة والصغيرة. من فضل ربنا علينا أن الصغيرة لها كثير من المكفرات، منها تجنب الكبائر، لأن الله جل في علاه قال إن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني نكفر عنكم الصغائر. وأيضا لما قال عمر بن الخطاب أيكم يحفظ حديث الفتن، قال حذيفة أنا، قال لله أبوك، وقال إنك لجريء هاته. فقال فتنة رجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصوم، قالت عن هذا أسأل، لكن هو قال تكفرها الصلاة والصوم. فهنا بين بأن الصلاة خمس مكفرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء في اليوم والليلة خمس مرات هل يبقى من ضرره من شيء؟ قالوا لا يبقى من ضرره من شيء. والحاصل هنا بأن الصغائر لها مهلكات، الخطوات إلى المساجد خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة، السلام سلام المسلم إذا التقى المسلمان فتصافحا تحات الذنوب كما تحات أوراق الشجر. فالأمر فيه دلالة واضحة جدا على أن باب الإحسان هو تجنب الكبائر. كلما كان المرء أقرب إلى اجتناب الكبائر كلما كان أنجى، وكلما كان أرقى، وكلما كان أرفع منزلة عند ربي جل في علاه. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، يعني اللمم ما يستطيع أحد أن يتجنبه. واللمم العلماء فسروه، منهم من قال اللمم هو العبد المؤمن يلم بالذنب ثم يتوب منه ويرجع، يلم بالذنب ثم يتوب منه ويرجع. هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق المؤمن مفتنا مذنبا نساء إذا ذكر تذكر. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا للمؤمن أخية، أخية المؤمن كأخية الفرس، يعني المؤمن هو يحور ويكور ويذهب بعيدا ثم يدخل بعد ذلك إلى محله الصحيح، وهو أن يكون لله جل وعلا وبالله وفي الله، لأنه ما ليس له طريق إلا طريق الله جل في علاه، فيذهب ويجيء إلى أن يصل إلى طريق الله جل في علاه. نعم. وأيضا جاء الرجل قال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر يشهد أني قد غفرت له، فغفر الله جل في علاه له، ثم عاد في الذنب مرة ثانية فقال عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر فاشهد أني قد غفرت له. فغفر له. وهنا في قوله جل في علاه الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، جعل اللمم يعني غير الإثم والفواحش، وهذا استثناء يعتبر استثناء منقطع، لأن اللمم ليس من كبائر الإثم والفواحش، فاللمم هي صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال. روى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى كتب على ابن آدم حفظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فما كان من كلام أو قبل، فما كان من لمس أو نظر، فما كان من مشي في ذلك كله من الصغائر، إلا أن يدخل هذا في ذاك، أو يعني إذا التقى الختنان. وروى ابن جرير أن ابن مسعود قال زنا العينين النظر، وزنا الشفتين التقبيل، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين المشي، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، فإن تقدم بفرجه كان زانيا، وإلا فهو اللمم. وكذا قال مسروق والشعبي، وقال عبد الرحمن ابن نافع الذي يقال له ابن لبابة الطائفي قال سألت أبا هريرة عن قول الله تعالى إلا اللمم، قال القبلة والغمزة والنظرة والمباشرة، فإذا مس الختان الختان وجب الغسل وهو الزنا. وابن عباس كان يقول ما أطيبني بما قال أبو هريرة رضي الله عنه عندما قرأ قول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال القبلة من اللمم. والحديث ظاهر صحيح على أن الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال طهرني إني إني إني إني التقيت بامرأة أعرفها في السوق فأتيت منها ما يأتي رجل من زوجي، طبعا بقولي إن أتيت منها ما يأتي رجل من زوجي يعني في كل شيء متمتع بكل ما يتمتع به من المرأة غير أنه لم يدخل الفرج في الفرج. قال إني أتيت منها ما يأتي الرجل من زوجي غير أني لم أطع، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان قد قال وأقر على نفسه بالزنا كما قر ماعز، ولما قال له ما تدري ما الزنا لعلك قبلت، شوف هو أيضا في الحديث ظاهر لعلك قبلت لعلك فخذت لعلك، فقال له أفعلت كذا تصريحا لا تلميحا بنفس يعني اللفظ الذي يكون فيه تهيئة الرجل لامرأته والجماع، فقال أفعلت كذا؟ فقال له نعم. لما هذا الرجل لما قال له غير أني لم أطع علم أنه لم يدخل، فلما علم ذلك سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالحد قد جاء على دخول الفرج في الفرج كالمروث المكحلة. ولذلك أنت ترى يعني ما في إقامة حد للزنا جاءت بشهود قط ما اكتملت، ولذلك العلماء يقولون يشترط أن يقول أنه رأى هذا في ذاك كالمروث المكحلة. فسكت عنه حتى صلى، ولما صلى قال أزوجت الردو، قال نعم، قال صليت معنا، قال نعم، قال هذا فقد غفر الله لك. وقرأ عليه قال الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، أي إن رحمة الله جل وعلا وسعت كل شيء، ومغفرة الله تسع الذنوب بأسرها لمن تاب منها، كقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأيضا قد قال الله قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل إن من تاب تاب الله عليه، إن من تاب تاب الله عليه. والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في الليل الآخر فيقول هل من مستغفر فأغفر له، ولذلك ينزل تحتها من تاب فأتوب عليه. ولذلك قال علماء هذا الوقت الشريف إذا انتهزه المرء خير انتهاز يكون خيرا له في مسألة الاستغفار والتوبة. نعم. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، أي بصير بكم عليم بأحوالكم وأفعالكم، هو يعلم كل شيء قد أحاط بكل شيء علما، يعلم اللفتات، يعلم خرجات النفس، يعلم دقات القلب، يعلم ما يجول في خاطر الإنسان، يعلم ما قدم وما أخر وما وما وما وما وما اشتهى وما رضي وما أبت عليه نفسه، يعلم كل ذلك سبحانه وتعالى. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم، يعني واسع المغفرة وواسع العلم، وواسع المغفرة بأن عظيم الجرم إذا نزل في عظيم الحلم انتهى، وقد غفر الله لعباده سبحانه وتعالى فعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس إن الله ما من أحد منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول عبدي تعلم ذنب كذا يوم كذا ذنب كذا ويغفره الله جل في علاه، وهذه أيضا يرخي عليه كنفه. نعم. إن ربك واسع المغفرة، وهذه كما قلنا قبل ذلك بأنه إذا وجدت القرآن أطلق المغفرة فاعلم أنه يريد أن تنزل تحتها الرحمة، فالمغفرة تنزل تحتها الرحمة والعكس بالعكس، وإن اجتمع افترق في ذلك. قال إن ربك واسع المغفرة يعني يرحم ولا يعاقب سبحانه جل في علاه. وسعة المغفرة عند ربنا أنه مهما كانت الذنوب فإنها تهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أباري. وأيضا في قولي من قال سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم غفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. وقد قال الله تعالى رحمتي وسعت كل شيء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله كتابا عنده على العرش رحمتي غلبت غضبي، رحمتي غلبت غضبي. لذلك قال إن ربك واسع المغفرة، يغفر الكبير والصغير ويغفر الدقيق والجليل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. وهو يعلم بأن الله جل في علاه يعني يغفر ويرحم ويعطي ويمنعه، والله على كل شيء قدير. ولكن في المغفرة قد قدم مغفرته على عقوبته، وقدم رحمته على عذابه سبحانه جل في علاه. هو أعلم بكم يعني، هو واسع العلم أيضا، هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض، يعني هو الذي أحاط بكل شيء علما، والذي يعلم ما كان وما يكون وأنا ما يكون لو كان كيف سيكون. لا شيء يخفى على الله جل في علاه، كفى بأنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فما من شيء تراه يغيب عن ربك جل في علاه. وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولذلك فإن الملائكة ما يتنفس الإنسان نفسا إلا كتبته. قال: ما يفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، وهذه أيضا فيها خلق الإنسان من الأرض. لذلك ابن عباس قال: خلق الرجل من الأرض فتراه يميل لها، وخلقت المرأة من ضلع الرجل فتراها تميل له. هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض، وإذ أنتم أجنة في بطون أماتكم، وأنتم أجنة في بطون أماتكم. يأتي الملك عندما يتكون الجنين بعدما أن يمر عليه 4 أشهر كما في حديث ابن مسعود، فيقول: أي رب ذكر أم أنثى؟ أي رب الرزق؟ أي رب العمل؟ أي رب الأجل؟ أي رب شقي أم سعيد؟ ولذلك قال بعض السلف: الشقي بحق من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. السعيد من وعظ بغيره. نعم. قال: هو أعلم بكم إذا أنشأكم الأرض، وإذا أنتم أجنة في بطون أماتكم فلا تزكوا أنفسكم، أي لا تمدحوها وتشكرها وتثنون على أنفسكم بالخير. لا تزكوا أنفسكم، ولأن هذه التزكية ليست لكم بل هي لله جل في علاه. وإن للمرء صيتان، صيت في السماء وصيت في الأرض، وصيت الأرض يرتبط بصيت السماء. قال الله تعالى: هو أعلم بمن اتقى. ولذلك أنت ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما من يعني في غير ما موضع أنه غير أسماء كثيرة، هذه الأسماء كلها كانت فيها تزكية النفس. وقد قال الله تعالى: ولا تزكوا أنفسكم. فزينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضها كان اسمها برة، فغيرها إلى زينب. وأيضا بريرة غيرها من سلم لزينب. فتغيير الاسم حتى لا يكون فيه تزكية للنفس. ولذلك رواه مسلم في صحيح محمد بن عطاء قال: سميت ابنتي برة، أو سميت ابنتي برة، فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، أو سميت برة. فقال: لا تزكوا أنفسكم، إن الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا: بما تسميها؟ قال: سموها زينب. وثبت أيضا في الحديث الذي رواه أحمد عن عبد الرحمن بن بكر عن أبيه قال: مدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك قطعت عنق صاحبك. إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه ولا زكى الله أحدا، حسبه كذا وكذا إن كان يعلم من ذلك. وهذا لا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أثنيت خيرا قال: أنتم شهداء الله في الأرض. نعم، لما أثنوا خيرا قال: وجبت، ولما أثنوا شرا قال: وجبت، سبحانه جل في علاه. نعم. قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بكم إذا أنشأكم الأرض، إذا أنتم أجنة في بطون أماتكم فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. والحق نقول: الممدوح بحق من مدح الله، والمذموم بحق من ذم الله. الفوائد المستنبطة من ذلك: قسم الله جل وعلا المعاصي إلى كبائر وصغائر، وهذا تقسيم رباني. فلا أحد يقول بأن كل المعاصي كبائر، هي صغائر، والفرق بينهما بأن الصغيرة قد تغفر بالعملات بالحسنات، بالأعمال الطيبة بالحسنات، أو باجتناب الكبائر. ما من ذنب إلا وسعته رحمة الله جل وعلا، ما من ذنب إلا وسعته رحمة الله جل وعلا. حرمة تزكية النفس، حرمة تزكية النفس. نعم غيري اسم الملاك غيري. لو في أسئلة تفضلوا.